ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن أصدق الكلام كلام ربنا جل وعلا، وأن أحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. واعلموا أن ما قل وكفى من هذه الدنيا خير مما كثر وألهى عن طاعة الله جل وعلا، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، روى ابن ماجة رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم ما يعلمه شرا لهم. وإن هذه الأمة قد جعلت عافيتها في أولها، وإن آخرهم سيصيبهم فتن وأمور تنكرونها. قال: فمن استطاع أن تدركه موتته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل وليأت للناس الذي يحب أن يأتوا إليه. أيها الإخوة الكرام، لا شك أن الخير والبركة كانت في أول هذه الأمة تامة عامة، حتى جاءت الأيام الأواخر، قل العلم وقل الدين، قلت مراقبة الله سبحانه، وقل كذلك حرص الناس على اقتفاء المنهج الأول والسبيل القديم. يسمع الناس كثيرا من الأخبار، يسمع الناس كثيرا من برامج الحوار، لكننا في حاجة، بل في أشد الحاجة إلى سماع كلمة الوحي. قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: قال: لا تضرك الفتن ما عرفت دينك، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل. الفتنة تجد لها مداخلها عند المؤمن إذا لم يدري ما الحلال والحرام، من الصادق ومن الكاذب، من الأمين ومن الخائن، يقع في الفتن وتزل قدمه شاء أم أبى. لذلك إخوتي الكرام، عندما تكثر الأحداث وتشتد النوازل، يجب على الجميع أن ينفر إلى كتاب الله تعالى، إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يطلب النجاة لنفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه. ديننا، نجاتنا في اليوم الآخر، كذلك ديننا، حياتنا، عصمتنا من الفتن، بل قوام الدنيا لن يكون إلا بالاعتصام بذلك الدين. ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وطائر يطير في السماء إلا وقد جعل لأمته منه علما. فإلي أيها الإخوة الكرام، إلى بعض العلامات والمنارات في أيامنا الأخيرة المتتابعة المتكاثرة الأحداث، نسترشد بها عند مدلهمات الفتن، عند تكاثر النوازل، عند اشتباه الأحداث، حتى ينجو المؤمن دينه ولسانه ويده من حرمات المسلمين ومن مخالفة ذلك الدين. أولا، إياك ثم إياك، مهما اشتبهت عليك الأمور وتكاثرت النوازل أن تمتد يدك إلى دم حرام ورطة لا مخرج لك منها إذا أصبت دما حراما من دماء المسلمين والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ربما يقع الدم بجوارك في بيت جارك. قال أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه: قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة الهرج، والهرج القتل، إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره، ويقتل الرجل ابن عمه، ويقتل عمه، ويقتل أخاه. قالوا: وفينا عقولنا يومئذ يا رسول الله؟ قال: إنه لتذهب عقول أهل ذلك الزمان ويبقى هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. قال أبو موسى: والله لا أجد لي ولكم مخرجا إذا أدركتنا هذه الأيام إلا أن نخرج منها كما دخلنا فيها، ولم نصب منها دما ولا مالا، حتى وإن كان ذا عمامة أو طويل اللحية، إياك ثم إياك مهما على صراخه أن تمتد يدك إلى دم من دماء المسلمين أو حرمة من حرمات المؤمنين. لما وقع السيف بين خير الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، جاء الناس إلى سعد خال النبي عليه الصلاة والسلام، أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، قالوا: يا سعد، إنك أولى الناس بهذا الأمر، ألا تخرج فتقاتل؟ قالها سعد مدوية للحضور وللقادمين، قال: إيتوني بسيف له عينان ولسان. يقول: هذا مؤمن وهذا كافر، أخرج معكم. إذا قلتم حي على الصلاة أجبت، وإذا قلتم حي على القتال لم أخرج معكم. لسان حاله: ولست مقاتلا رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش له سلطانه وعلي اسمي، معاذ الله من جهل وطيش، أأقتل مسلما في غير شيء؟ فليس بنافعي ما عشت عيشي. أيها الإخوة الكرام، لا تزال الأمة بعافية ما لم يخرج عليها منها طائفة من بني جلدتها تستحل دماءها، تقتل المؤمن والفاجر، ولا تتحاشى من البر من المؤمن، تسفك دماء عامة الناس زعموا تقربا إلى الله سبحانه وبحمده، زعموا إرادة لإصلاح البلاد والعباد، زعموا. أيها الإخوة الكرام، مهما اشتدت الأحداث وتكاثرت النوازل، اجعل بينك وبين الدماء حاجزا. ثانيا، سفينة نوح، سفينة النجاة في كل زمان بعد زمان النبي عليه الصلاة والسلام، أهل العلم الكرام، مهما خرج علينا أفراد وطوائف في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل يزهدون الأمة في علمائها، يريدون تحطيم رموزها حتى يلجأ عامة الناس إلى من لا يدري، إلى من لا يعلم، إلى من يسير الناس بالعواطف الهيجاء التي لا ضابط لها. سفينة النجاة، أهل العلم الكرام، مات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقي في الأمة ورثته بقي للعلم حملته أهل العلم الكرام. قيل لسعيد بن جبير رضي الله رحمه الله تعالى: ما علامة هلاك الأمة؟ قال: إذا ذهب علماؤها. انتشر خبر طلاق زوجات النبي بين الناس، أخبر بعض الناس عمر: أدرك نساء النبي، أدرك حفصة. فنزل عمر يتلمس الخبر، فإذا بالخبر كاذب لا أساس له، فأنزل الله عز وجل قوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أزاعوا به، خفوا به وطاروا، أقاموا به الدنيا ولم يقعدوها، ولو ردوه إلى الرسول. مات النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لو رد الناس أمورهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى أهل العلم بعد مماته لعلمه الذين يستنبطونه منهم. تأملوا لما خرجت الخوارج في عصر علي رضي الله عنه وأرضاه، أرسل إليهم ابن عباس رضي الله عنهما، قال إليهم ابن عباس، قال لهم ابن عباس أول ما قال: قال: لقد جئتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولست أرى فيكم منهم أحدا. قال لهذه الجماهير 12,000: قال: لقد جئتكم من عند أصحاب النبي، ليس فيكم منهم واحد، لو كنتم على هدى لكان بينكم وبين النبي واسطة من أصحابه الكرام. كذلك لما اجتمع السوار حول قصر عثمان زوج ابنتي النبي عليه الصلاة والسلام، ذي النورين الذي تستحي منه ملائكة السماء، أرادوا دمه، أرادوا قتله رضي الله عنه وأرضاه. كان سعد في موسم الحج، فلما عاد نظر إلى هذه الجموع، هذه الجماهير، لم ير فيهم عالما، لم ير فيهم للقرآن حاملا، فقال لهم: إن أمرا هؤلاء رؤوسه لأمر سوء، إن أمرا هؤلاء رؤوسه لأمر سوء، ترى فيهم كل خبير، كل محلل، كل ناشط، لكن لا تجد فيهم عالما ولا حاملا للقرآن ولا عابدا لله سبحانه وبحمده. لا تسلم قيادك ولا تضع انقيادك إلا لرب العالمين سبحانه، وراء أهل العلم الكرام. إلزم غرز أهل العلم تسلم. ثالثا: لا تشيع بين الناس خبرا لم تسمع، ولا تروي حدثا لم تشهد. وقود الفتن إخوة الكرام الأخبار الكاذبة، سيل جارف من المعلومات لا خطام لها ولا زمام، وأنت لا تدري، بل ساعات معدودات فإذا بالأخبار كاذبة. بعدما وقع السيف أو تقع الخصومة أو على الأقل تنزع المحبة بين الرجل وأخيه، بين الوالد وولده، والخبر كاذب وأنت لم تبالي. وكما قال الخطابي رحمه الله: الراوية أحد الكاذبين، لا تقولن إنما قلت كما يقول الناس، إنما تحدثت بما سمعت من الناس. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا، بئس ما تركبه، بئس ما تتخذه مطية، أن تقول الناس يتحدثون، الناس يتكلمون. نهى النبي عن قيل وقال، كره الله عز وجل لكم قيل وقال. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. لا تقول للأخ فلان هو الذي قال: ولا الأستاذ فلان ولا الشيخ فلان. عندما تنزل النوازل وتتكاثر الفتن، اصنع كما صنع مطرف ابن عبد الله رحمه الله، قال: مكست في فتنة ابن الزبير 7 أو 9 ما أخبرت فيها بخبر ولا استخبرت فيها عن خبر. في الزمان الجميل، زمان التابعين أو تابع التابعين على أقصى تقدير، أبو الزناد من مواليد 200 من رواة مسلم رحمه الله، قال: أدركت 100 من أهل المدينة كلهم مأمون لا يؤخذ عنهم الحديث، من أصحاب الصلاة والزكاة والصوم والقيام والديانة لا تؤخذ عنهم كلمة. لما؟ يقال: ليسوا من أهله، إذا سمعوا لا يضبطون، وإذا جاءوا يتحدثون خلطوا الكلام لا يدركون، ليسوا من أهل الحفظ ولا النقل، فضلا أن يكون أكثرهم كاذبين، أن يكونوا من قلة الدين بمكان، يريدون للأمة الفتن والكوارث والعياذ بالله، لمصالح إما داخلية أو خارجية، نسأل الله عز وجل السلامة. أقول أيها الإخوة الكرام، وقود الفتنة إذا نزلت الأخبار الكاذبة، سيل من الأخبار لا خطام لها ولا زمام، وأنت تنقل بلا مسؤولية، لا يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. قال قتادة: دخل علينا الكوفة رجل قال: لأكذبن اليوم كذبة يتحدث بها الوليد. قال الرجل الكاذب هذا: قال: فما دخلت بيتي بالعشي إلا وقد أوشكت أن أصدق ما قلت من كثرة ما يتحدث به الناس. أصحاب الكذب لا يستحون، ينشرون الأكاذيب في الناس ثم عليها يتغذون ويكبرون، ثم بعد ذلك للأرباح يحصدون. نسأل الله سبحانه أن يحفظ أموالنا ودماءنا وأعراضنا وديننا وعامة المسلمين من كل مكروه وسوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فبعد إياك أن تمتد يدك إلى دم حرام، والزم غرز أهل العلم تسلم، ولا تروي حدثا أو خبرا لم تسمعه أو تشهده، اجعل قلبك للمسلمين سليما، حسنة مفقودة أو تكاد في هذه الأزمنة، سلامة الصدر لعامة المؤمنين. أيها الإخوة الكرام، لم يبق لأمتنا أمة الإسلام سوى قوة واحدة، ألا وهي وحدة الصف واجتماع الكلمة فيما بقي، وأول الوحدة سلامة القلوب. لا تنزعن يدك من يد أخيك، ولا تجعلن خلافا مهما كان أن يفرق صف المسلمين، كما قال الشافعي رحمه الله رحمة واسعة ليونس الصدفي، قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في مسألة؟ قال زيد بن أسلم رحمه الله: دخلت على أبي دجانة رضي الله عنه وأرضاه وهو على فراش الموت، قال: فإذا بوجهه يتهلل، قلت: ما لوجهك يتهلل يرحمك الله؟ قال: ليس عمل عندي أرجى من اثنتين. أبو دجانة المجاهد الصحابي قال ليس عمل عندي أرجى من اثنتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وكان صدري للمسلمين سليما. بذلك سبقوا وأدركوا، وتخلفنا نحن ضغينة وحسد وحقد وبغضاء، وأكثره على الدنيا والعياذ بالله. قال سفيان بن دينار رحمه الله قال قلت لأبي بشير أخبرنا عن أعمال من سبقنا، أنت أدركت الصحابة فأخبرنا. قال كانوا يعملون قليلا ويؤجرون كثيرا. قلت ولما؟ قال لسلامة صدورهم. سلامة صدورهم لعامة المؤمنين، مهما كان غيرك عالما أو غنيا أو أفضل منك في باب من أبواب الخير، فالحسد والضغينة والحقد تأكل الإيمان، بل لا تجتمع والإيمان في قلب عبد مؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أخيرا أيها الإخوة الكرام، أعظم ما تواجه به الفتن والنوازل إذا نزلت أن تبادر الفتن بعمل صالح يكون لك زخرا عدة إذا اشتبهت الأمور وتكاثرت الأحداث. قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. نتسابق إلى مواقع التواصل إذا نزل في الأمة حادث جلل، نتسابق إلى قنوات الأخبار، إلى مجالس النقاش والجدال والحوار، وقليل منا من يفزع إلى قيام الليل، من يفزع إلى قبلة المسلمين متضرعا. قال سبحانه ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. مصير الأمة وعصمتها في يد ربها سبحانه وبحمده، ما فتح باب بلاء إلا وقد فتح أمامه باب دعاء. فالسعيد من جنب الفتن ومن ابتلي فصبر، كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قالت أم سلمة قام النبي ليلة فزعا قال سبحان الله، ماذا أنزل الليلة، ماذا أنزل الله الليلة من الفتن، وماذا أنزل الله الليلة من الخزائن. من يوقظ صواحب الحجرات يصلين، زوجاته صلى الله عليه وسلم. إذا نزلت الفتن وتكاثرت النوازل والأحداث، اجعل لك في بيتك مسجدا، اجعل قبلة المسلمين لك ملجأ، ارفع يديك إلى الله سبحانه وبحمده. قال النبي الكريم فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. نسأل الله سبحانه أن يسترنا وأن يعافينا من بلاء الدنيا ومن كرب الآخرة، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا ودود يا ودود، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الفضل الواسع العميم، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله أوله وآخره، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض عنا الدين وعن سائر المدينين. ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، حسن أخلاقنا، وسع أرزاقنا، اهد أبناءنا وبناتنا واجعلهم من الناجحين الفالحين. اللهم عافنا في الدين والدنيا والآخرة. عافنا في أموالنا وأبنائنا وزوجاتنا وأوطاننا، عافنا في ديننا يا رب العالمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في العراق وسوريا وفلسطين، ارحم ضعفهم، آمن خوفهم، انصرهم على عدوك وعدوهم، واجعل مصر بلدا آمنا وسائر بلاد المسلمين. احفظ مصر وأهلها، وامكر بمن يمكر بمصر وأهلها، واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ارفع ما بنا من هم وغم وغلاء وبلاء ومرض، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وصل اللهم على محمد.